نبدأ برسالة باعثها المستمع حسين العولقي من السعودية من الرياض، يقول في سؤال له لأصحاب الثأرات القبلية الذين يتناحرون فيما بينهم ويقتل بعضهم بعضا، نرجو توجيه نصيحة، وإنهم يفعلون هذا بدون مراعاة لحرمة النفس البشرية، حتى أصبحت النفس بين أصحاب الثأرات من أهون الأمور، هم القاتل أن يأخذ بالثأر، ولا يشترطون في الأخذ بالثأر أن يطلبوا نفس القاتل، بل من لقوه من نفس القبيلة قتلوه، وشعارهم في ذلك الطارف غريم، فصار الخوف منتشر بين بعض القبائل، وعطلت مصالح دينية ودنيوية بسبب هذه الثأرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع أثرهم، وبعد، الحمد لله أن ما ذكره السائل ليس كثيرا في بلادنا أو قد يكون معدوما، وإنما يقصد الناس القاتل الذي قتل لينتقم منه، ولكن ذلك أيضا لا يجوز لأحد أن يتولى ذلك بنفسه أو بقرابته، لا بد من الرجوع إلى السلطان، إلى الدولة، وأن لا يفتات عليها في هذا الأمر، وإذا افتات عليها تعرض للعقوبة، وربما صارت العقوبة عقوبة صارمة، حفظا للأمن وتوفيرا للقضاء على الفتن. ومع ذلك فالجواب لسؤال السائل أنه لا يحل لأحد أن يقتل أحدا وهو معصوم الدم، ولأنه فقط من القبيلة التي لها جنايات على القبيلة الأخرى، فإن هذا من الظلم والعدوان، وهو من العادات الجاهلية التي كانت عند العرب في الجاهلية، فقضى عليها الإسلام، قضى الله عليها بهذا النور الإلهي والقرآن المنزل والحكمة النبوية. وعلى كل إنسان يكون يفكر في هذه الأمور أن يخاف الله لئلا يبتلى بفتن في بيته وقرابته. وأما الجهات الحكومية فعليها أن تستعمل على من يخلون بأمنها ويتجرؤون على الناس لينالوا حقوقهم بأيديهم، أن تعاملهم معاملة الحزم الذي يوقف الجهال والمتهورين في حدودهم، وأنه لا مجال إلا عن طريق السلطة، وعلى السلطة العدل في هذه الأمور كلها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا إبراهيم البساطي يسأل يقول: أسألكم عن تورق ظهر في أحد البنوك، حسب إفادة البنك أنه مجاز من هيئة شرعية، أحصل على قرض من البنك وقيمة القرض عبارة عن شعير أو أرز يملكه البنك بالفعل ومخزن لدى شركة معينة، البنك يبيع علي هذا الشعير على أقساط شهرية ب 160 ألف في الشهر، عند توقيع العقد مع البنك فإن البنك يخيرني بين أمرين: أن يعطيني تفويض لأتسلم الشعير من الشركة المذكورة وأقوم بالتصرف فيه بمعرفتي، أو أن أقوم بتوكيل الشركة لتبيع لي هذا الشعير على طرف آخر خلاف البنك وبسعر نقدي مبلغ 130 ألف ريال أتسلمه نقدا من البنك بعد توقيع العقد، فيربح مني حوالي 30 ألف بالإضافة إلى 1550 ريال مصاريف إدارية، حيث البنك حدد لي في العرض سعر البيع النقدي 130 ألف، فسألتهم كيف حددتم سعر البيع والبضاعة لا تباع حاليا إلا بعد توقيع العقد مع الشركة، قالوا سيتم في نفس أسبوع توقيع العقد معي، أنه لا يوجد هناك وقت بيع محدد، وبمجرد التوقيع يكون البيع تم، وبيع البضاعة لحسابي، وهذا النوع من البضاعة يتمتع بثبات نسبي في الأسعار خلال هذه الفترة، ولو فرض أن هناك عجز في سعر البيع سيتحمله البنك مما بلغ المصاريف الإدارية المذكورة. سؤالي: هذه العملية وبهذا الشكل انتشرت في البنوك وبمبالغ طائلة، ويذكرون أنها مجازة من هيئة شرعية ويسمونه قرض إسلامي، هل يجوز التعامل بها؟ لا يجوز، وأرى أن هذا عمل سيء واحتيال على المحرمات. من ضمن أنه حط ثمن سيساوي 130. وأما إقدام الشخص أن يشتري ما يساوي 130 ب150 فالأمر سهل، لكن هذا الاشتراط واشتراط أن البيع سيتم وبهذه الصفة، كل هذه شروط فاسدة، وسلوك هذا الطريق سلوك مشين مخوف محاط بأنواع من المكاره، وكأنه سلم أو حيلة لاستباحة الربا وإجازته، والله مستعان. أحسن الله إليكم. أبو سعيد يقول: قبل عدة سنوات ذهبت إلى الحج، ذهب 3 رجال، 2 منهم مع زوجاتهم والثالث مع والدته، وعند وصولهم إلى مكة كان اليوم 7 من ذي الحجة، واتفقوا أن يذهب 2 مع زوجاتهم لأخذ العمرة، ويبقى 3 مع والدته عند أغراضهم اللازمة في أيام الحج، ثم يعودون عند الأغراض ويذهب هو، وفعلا انتظرهم لكن لم يرجعوا حتى انتصف الليل، ثم ظهر الصبح فأخذ والدته وطلب من بعض رفقته رفقة وجدهم أن ينتبهوا للأغراض، وأخذ العمرة ثم عاد إلى مكانهم وانتظرهم إلى اليوم الثاني وهو يوم التروية ولم يعودوا، فأخذ الرجل والدته وذهبوا إلى منى ونزلوا في أحد المواقع، ثم في اليوم 9 ذهب إلى عرفة وأكمل الحج. 3 أيام العيد وقبل رمي الجمار ذهب إلى مكة وطاف طواف الوداع، ورجع إلى منى بعد صلاة الظهر ورمى الجمار الجمرات، ومنه ثم غادر مكة بما معه من أغراض زملائه الذين تاهوا في الحج ولم يعثر عليهم إلا في الطائف. سؤالي: أنا اضطررت لهذا حتى لا أخذ معي الأغراض في طواف الوداع، فهل فعلي بطواف الوداع ثم عودتي إلى منى ورمي الجمار وأخذ والدتي العجوز معي هل أثر في حجي وهل علي شيء الآن؟ لم يؤثر إلا أنك لم توادع، فإن الوداع يكون آخر أعمال الحج. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح: كان الناس ينفرون من كل وجه، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ومن كان آخر عهده رمي الجمرات فإنه لم يكن آخر عهده بالبيت، فلم يودع. وكيف تفعل؟ تذبح ذبيحة لفقراء مكة وأخرى عن والدتك، وحجك إن شاء الله صحيح، الله أعلم. أحسن الله إليكم. أنا عامل بالمملكة، أخوكم ألف صاد، أعمل موظفا بمؤسسة كبرى، من شروط هذه المؤسسة أخذ إيصالات أمانة غير مدون بها أي مبالغ أو تاريخ، فقط بها توقيع وبصمة إصبع ضمانا لحقوقها على أكثر الموظفين، وقد وافقنا على هذا الشرط على أن ترد هذه الإيصالات عند نزولنا إلى أهلنا في دولنا، وتم نزول أكثر من فرد دون إعطائه الإيصال الخاص به، والآن لا يكتفى بإيصال واحد بل يتم أخذ إيصال آخر علينا حين النزول، ولا يمكن لأي فرد منا نزول إجازة دون التوقيع على إيصال جديد بمبلغ بلا مبلغ ولا تاريخ، وإنما على بياض، ويتم حجز المعامل إلى ما شاء الله حتى يتم التوقيع، ولا يحق لنا المطالبة بهذه الإيصالات. هذا الموضوع سبب لنا ألما كبيرا ومشاكل لا حصر لها، هل من توجيه لحل تلك المشكلة وإبداء نصيحة لمن يقوم بهذا العمل، علما بأن هذا الأمر غير صحيح نظاما وسبب لنا الأرق الكثير؟ نرجو الإفادة، نفع الله بكم. أما أنه سيء فظاهر عليه السوء، وأما عواقبه فلا شك أنها عواقب سيئة، لو كتب فوق هذه البصمة والتوقيع أمور لزم من بصم بهذه البصمة أمرها، وأما كيف الحل فراجع المسؤولين عنها أو وزارة التجارة أو الحكومة، وبين هذا الشيء، والحكومة لا تقر مثل هذا العمل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هناك شخص مصاب بالغرغرين في قدمه، هل له أن يمسح على الشراب عند كل وضوء للصلاة أم ماذا يفعل؟ إذا كان لا يستطيع خلعها، خلع الشراب، وأنه يتعين عليه صحيا أن تستمر، فيمسح في كل مرة ولا حرج إن شاء الله. صلى الله عليكم. لي ديون عند الغير لم يستطيع سدادها منذ أكثر من 5 سنوات، هل فيها زكاة؟ لا يجب عليك أن تزكي الآن عن مال لا تدري هل سيعود إليك أو لا يعود، لكن إذا عاد تزكي عن كل سنة. صلى الله عليكم. اقترضت مبلغا من أحد أقاربي وتوفي قبل أن أسدد له، فقمت بشراء مصاحف بهذا المبلغ جعلته في أحد المساجد بنية قضاء هذا الدين علما أنه أن له ورثة، فهل عملي صحيح؟ إن أجازوا عملك صار صحيحا، وإن لم يجيزوه صار ما بذلته عن نفسك ولورثته ما عندك من الدين. صلى الله عليكم. انتقل إلى اليمن من تعز المرسل عين عين عين. ما حكم من اجترفتهم السيول من أثر مطر مر على بعض البقاع عندنا؟ هل يعدون من الشهداء ولا نغسلهم ولا نكفنهم وندفنهم بثيابهم؟ أرجو الإفادة. الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ميت المعركة في القتال بين المسلمين والكفار، وأما ميت الغرق والهدم فهو شهيد إن شاء الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس من الشهداء الذين لا يصلى عليهم ولا يغسلون. أحسن الله عليكم. انتهينا من صلاة المغرب ثم نزل المطر بعد ذلك، فهل نجمع العشاء مع المغرب؟ وإذا كان المطر خفيفا فهل نجمع أيضا؟ لا، لا تجمعوا. وهذا المطر الذي نزل عند المغرب قد تعرفون العادة المستمرة عندكم، قد لا يكون وقت العشاء وقت مطر. أما إذا كانت سحب متراكمة واحتمالات قوية والمطر بدأ ينزل ووجه السماء يشعر بأن ذلك قد يطول جاز الجمع، وبدون ذلك لا يجوز. أحسن الله إليكم. هذه أم صالح من جدة، كنا عرضنا لها مجموعة من الأسئلة فيما مضى في هذه الحلقة. تقول: امرأة تريد دفع زكاتها لزوجها لأن عليه دين، لكنه لا يصلي الفجر ولا تدري هل يقضي الصلاة أم لا، هل تدفع له الزكاة؟ لا، الزكاة تدفع للفقراء المحتاجين، وإذا وجد فقراء فيهم صلاح وتقى وآخرون فساق فتعطى الزكاة لأهل الصلاح والتقى. صلى الله عليكم. تقول: عندما كنت في 13 من عمري ذهبت أمي للحج ثم رجعت لجدة قبل طواف الوداع، ثم أرادت الرجوع إلى مكة وأنا كانت عليها الدورة، تقول أم صالح كان عليها الدورة الشهرية وفي أيامها الأخيرة، لكني لم أتأكد من الطهر لصغر سني وجهلي فاغتسلت ثم ذهبت معها، والآن لا أعرف هل أنا نويت عمرة أم فقط طواف، لكني أرجع وأنسى إن كنت نويت العمرة وقد فعلت عمرة بحمد الله كثيرة الآن، فماذا علي؟ إن شاء الله لا شيء عليك، ما دمت لم تذكري لا يترتب عليك شيء إلا بيقين. أحسن الله إليكم. هذا سائل أبو عبد الكريم يقول: تقوم بعض المحلات التجارية بعروض تخفيضات كبيرة، ولكنها تشترط أن لا يشتري الشخص إلا حبة أو حبتين لهذه العروض، فأقوم أنا وإخواني وأولادي كل يشتري واحدة، ربما رجعنا أكثر من مرة لنستغل هذا التخفيض ونقوم أحيانا ببيعه في محلاتنا الخاصة، فهل علينا حرج؟ نعم، هذه مجاوزة للشروط، وما زاد عما اشترطه صاحب المحل لا يحل لكم إلا بسعر سوقه. صلى الله عليكم. لدي أرض اشتريتها بنية أن أبيعها وقت الحاجة، هل تجب فيها الزكاة؟ ما دمت أنك لم تشتريها لتكون القنية للبناء عليها ونحو ذلك، وإنما تريد احتجت تبيعها، فأنت تتعرض للأرباح فتجب فيه الزكاة. أحسن الله إليكم. المساهمات التي تتم مع شركات قائمة وتقوم هذه الشركات في نهاية كل عام بإخراج ميزانيتها السنوية وفيها خصم الزكاة لمصلحة الزكاة على جميع أموال المساهمين والأصول، هل أقوم أنا بالزكاة المالية عن الأسهم التي تخصني؟ لا، إذا كانت الشركة نظامها وملتزمة بأن تدفع الزكاة كاملة لمصلحة الزكاة فإنه يجزي عنك ما تقوم به الشركة عن هذه الأسهم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للطالب الدارس في الخارج والذي يقيم في البلد الذي يدرس فيه مدة تقارب العام قبل العودة إلى بلده أن يترخص برخصة السفر في الصلاة والصيام في فترة الإقامة في الخارج؟ لا، لا يحل ذلك، وجمهور العلماء يرون أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لا يترخص برخص السفر في جامع قصر الصلاة ونحو ذلك، والقول الآخر إلى 15 يوما، وفي مذهب أبي حنيفة وما سوى ذلك فقال الجمهور هو الأربعة وهو الذي عليه العمل في بلادنا. من عزم أن يقيم أكثر من 4 أيام لا يحل له القصر. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بها مجموعة من الأسئلة. يقول: هناك مسابقة رياضية في كرة القدم تضم مجموعة من الفرق، كل فريق منها يدفع مبلغا من المال يستخدم في تأجير الملعب الذي سوف تقام عليه جوائز مقدمة من المباريات وشراء مستلزمات اللعب. الفائزون يحصلون على جوائز من الشركات المعلنة. هل تعد هذه صورة من صور القمار؟ لأن كل فريق سيدفع مبلغا من المال فهو غارم وقد يغنم إن فاز بالمسابقة، أم أن كون الجائزة مقدمة من غير الفرق المشاركة كافية لإخراج هذه الصورة عن القمار المحرم؟ وهل هناك مناسبة بين هذا وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر؟ بالنسبة لهذا الاستئجار لهذا المكان، فهم مستأجرون لا ينتظرون ربحا من عمله ماذا، وإنما من فاز يعطى جائزة، ولو تعادلوا لم يعطى أحد شيئا. فأرجو أنه لا يدخل ذلك فيما يتعلق بالقمار، إلا أنها أعمال غير كريمة. وأما السبق فهذا ليس من السبق في المسابقة ولا في الرماية، فهو سبق عبث الله أعلم بنتائجه. أحسن الله إليكم. يقول: قبل فترة سافرت بإحدى زوجاتي للعمرة في رمضان قبل 10 سنوات ويرغب في أداء العمرة لهذا العام، وقد يقول: هل يلزمه أن يأخذ زوجته الثانية لهذه السفرة أم يجوز له أن يسافر بالأولى مرة ثانية؟ في الوقت الحاضر المسعى فيه زحام وشدة وكالكبه، لو أخرت العمرة إلى أن تنتهي الأعمال التي في المسعى. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يقول: كيف نطبق هذه الآية في هذه الحياة التي لا يمكن معها للمرأة أن تغض طرف بصرها عن الناس؟ قل كذلك بالنسبة للرجل للأسف، فإن هذه ابتلاء وامتحان. الله صدر الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات، النساء مخاطبات لما خطب به الرجال في هذه الآية، إلا أن النساء زيد لهن التوجيه بأن لا يبدين المحاسن ولا تضرب المرأة برجلها لتسمع أنها ذات خلخال، ولا تعمل أعمالا تظهر عن حركة وسوسة الحلي. كل ذلك من أجل صيانة النفوس والعناية بصد البلاء والمنكرات. فنسأل الله أن يوفق المسلمين في بلادنا وفي سائر بلاد الإسلام للتمسك بالآداب الإسلامية والمحافظة على الأخلاق الكريمة، إنه القادر على كل شيء. أحسن الله إليكم. هذا مقيم في دولة الكويت. في أثناء الغزو الذي حل بدولة الكويت كنت أنا وعائلتي هناك في عمل، وحل بي خوف شديد وذعر لا يعلمه إلا الله. وفي أثناء ذلك الوقت نذرت لله تعالى إن نجاني من هذه الحرب أن أصوم 90 يوما، ولم أحدد هل هي متتالية أم لا. وتمت السلامة بحمد الله، لكنني كنت في خوف شديد لما سمعت استخدام ما يسمى بالأسلحة الكيميائية. والآن أنا أرغب في حل لهذه القضية، خصوصا أنه يصعب علي الصيام بحكم عملي وليس عندي إجازة سوى يوم واحد في الأسبوع. هل أجعل 90 يوما في هذا اليوم وهو الإجازة، أم أقوم بدفع مبلغ عن هذا النذر؟ اللهم المستعان. كم مضى لذلك من سنة؟ كان عليك وقد نجاك الله المبادرة إلى الوفاء بذلك النذر بعد أن تحققت النجاة. الحرب الذي في الكويت مضى له قرابة 18 عاما أو أكثر. بعد هذه المدة تسأل هذا السؤال؟ من نذر أن يطيع الله فليطعه، هكذا جاء في الحديث. وإذا تعذر ذلك بدنيا يمكن أن يتحول، وأما من أجل الشغل خذ إجازة 13 وتفرغ للصيام. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: والد زوجي قام بتقسيم ممتلكاته العقارية بين زوجي وإخوته، ولكنه لم يقسم الأموال النقد، وطلب من زوجي وإخوته إذا مات أن يقوموا بالتنازل عن الأموال كلها لوالدتهم، هل يجوز لزوجي أن يقبل الطلب الذي طلبه منه أبوه؟ وإذا رفض طلب والده هل يعتبر عاقا؟ وهل يجوز لوالد زوجي أن يطلب هذا الطلب؟ انتظرنا حتى يموت والد زوجته والد زوجتي، وإذا مات والده فليتصل بي وأجيبه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد المستمعين، يقول: هل يجوز للرجل أن يسلم على المرأة الأجنبية دون مصافحة، مثلا أن تكون من قريباته فيسلم عليها ويجلس معها في مجلس من باب الود والكرامة لها ولأقاربها دون المصافحة؟ إذا كان المجلس معها لا يخلو بها وحده وليست متبرجة مع كامل الستر والحجاب ومعهم غيرهم فلا حرج في ذلك، مجرد السلام باللسان لا محذور فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة باعثها المرسل لام حاء ميم، فيها عدد من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: شخص صلى الراتب وفي أثناء الصلاة تذكر أن عليه سجود سهو لفريضة سابقة، فهل يجب عليه قطع النافلة من الاستمرار فيها ثم السجود لهذه الفريضة بعد النافلة؟ يكمل هذه النافلة إذا كانت الفريضة التي مضت لم يحل دونه بينه وبينها شيء من الصلوات، وكان السجود سجودا فرض واجبا متعين، فلعله يخرج من النافلة ويسجد للسهو الذي مر ثم يستأنف النافلة أطيب لخاطره وأسلم منها. صلى الله عليكم. أعطيت أخي 50 ريالا كي يصرفها لي فئة عشرات، فأعطاني 40 ثم ذهب ليحضر العشرة الباقية، هل يصح هذا الصرف لأننا في بيت واحد أم أنه باطل للتفرق بالأبدان؟ هذا نوع من الصرف، والصرف لا بد أن يخفض المصارف صرف عملته التي دفع في نفس الموقف دون أن يتفرق. لما غير لأحد الصحابة سئل عن مصارف فقال نعم، ثم قال حتى يأتي خازننا من الغابة، فقال أحد الصحابة الأول: عين الربا لا، فانتظر حتى واعتبر هذه قرضا ورد له 40. نعم. صلى الله عليكم. هل تقضى الرواتب بعد خروج الوقت لكل راتبة أم أن هذا خاص بالفجر فقط؟ لا بأس أن تقضى الرواتب في غير وقت نهي، فما دام يجوز ذلك في صلاة في راتبة الفجر هي أكدهن، لكن ما دام يجوز فيها جاز لمن لم يصلي الراتبة التي قبل الظهر أن يقضيها بعد الظهر. أحسن الله إليكم. يذكر بأنه طالب في إحدى الجامعات في الخارج، وهذه الجامعة مختلطة ولا يمكن أن يطلب هذا العلم إلا في هذه الجامعة نظرا لابتعاثه إليها، هل يجوز له الاستمرار فيها مع العلم أنه يجلس بجوار رجال وليس بجوار النساء كما يذكر؟ بلية من البلايا وفتنة من الفتن واندفاع سيء من المسلمين في هذا المجال. هل كان هذا الابتعاث لتحقيق علم البلاد في أمس الحاجة إليه ولا يمكن تحصيله إلا في تلك البلاد، أما أن هذه هواية وهوى؟ حقيقة لا أرى جواز الابتعاث للدراسة إلا لدراسة البلاد في أمس الحاجة إليها ولا تتوفر في بلاد المسلمين. أحسن الله إليكم. يسأل عن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية إذا كنت مأموما وليس هناك سكتات بالنسبة للإمام، فكيف أقرأها؟ اقرأها مع الإمام حال قراءة الفاتحة أو بعدها إذا لم يكن له سكتات. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم سأل الصحابة قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: إنا لنفعل ذلك. قال: إني أقول لما أني أقول أني أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فقراءة الفاتحة واجبة، فعلى الإنسان أن يقرأها إن وجدت سكتات، وإلا في حال قراءة الإمام. صلى الله عليكم، هل الدعاء بملاذ الدنيا في السنة يبطل الصلاة أو ينقص أجرها؟ الدعاء في طلب شيء مباح في سنة أو فريضة لا يبطل أجرها ولا بأس به إن شاء الله. وإن كان الأولى للإنسان في صلاته أن يطلب الأمور الهامة التي تكون فيها سعادة الدنيا والآخرة. صلى الله عليكم، آخر سؤال في هذه الحلقة يسأل عن مسح الوجه بعد الدعاء خارج الصلاة. لم يثبت فيه حديث صحيح، ورد في حديث رواه الترمذي ولم يحكم عليه بالصحة، فالأولى عدم المسح مسح الوجه. وأما تعويذ الإنسان جسده بالورد يمسح على ما يدعو ينفخ في يديه ويمسح على المكان، فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.